الساعة دي اللي هي عمر الكون، إنما أعمار المكينة في الكون متفاوتة كل يوم، يبقى الموت يجي ومن مات قامت قيامته، وخلاص انتهت المسألة. تبقى إذن الساعة نوعين، ساعة لكل واحد دي عد عمره وما عرفش تيجي إمتى، وساعة للكون كله بقى ساعة كل واحد الأجل بتاعه وتنتهي منه الحياة، الكون كله يجي تنتهي منه الحياة، الكون كله. تبقى دي القيامة الكبرى، إنما اللي يموت تكون قيامته. يبقى إذن قال إن الساعة إيه آتية، يعني حط في بالك إن الساعة آتية، وما دام الموت هيوديني لها بسرعة اوعى تقول ده انا هموت دلوقتي والقيامة يمكن تقوم لها بعد قرنين ولا ثلاثة، لان اصل الزمن ملغي. الزمن ملغي، ايه يعني الزمن ملغي؟ الزمن لا يضبطه الا الحدث، ما دام في حدث وبنعمل عايزين زمن، انما حيث لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمن. طب انت لما تنام وتصحى تقدر تقول لي نمت قد ايه؟ ولذلك ربنا قال خدوا بالكم ان المسألة من الزمن، كأنهم ايه يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اللي أماتوا ربنا 100 سنة لما صحي قال إيه؟ يوم أو بعض يوم. اللي قعدوا في الكهف 300 مش عارف كم سنة قالوا إيه؟ برضو يوما أو بعض يوم. ده على أقصى ما يمكن إن الواحد يقعد ياخد منه. إذن أنا ما عرفش المدة اللي. فإذن من مات تبقى القيامة بتاعته قد، يبقى إذن لازم تفهم إن الساعة ساعتين، ساعة لكل صاحب أجل ينتهي، وساعة للكل بقى. ولما تيجي ما تعرفش انت، ولذلك ربنا أخفى ساعة الفرد وأخفى ساعة الجميع. ما قال لكش هتموت امتى، يمكن تقول لما نموت كده نجي ناخد حظنا شوية وبعدين نبقى نتوب، ما انتش عارف. احذر أن تلقى الله على معصية بقى، ما انتش عارف. والساعة الكبرى برضو ما انتش عارف ايه هتيجي امتى. يبقى إذن ما تاخدش خلق الله وتنتفع به وتفهم انك انسرقت من ربنا، هترجع له. وما دام هترجع له يبقى لازم تعمل ايه؟ زي ما بيقولوا عندنا ارعى مساوي، ارعى مساوي. ان الساعة آتية، مش مأتي بها حتى، الساعة هي اللي آتية، لان لما هو ربنا اللي بيجيبها تبقى مأتي بها، لكن الساعة مضبوطة كده اوتوماتيكي. إن الساعة إيه؟ آتية. طيب أكاد أخفيها، كلمة أكاد وكاد قربة، لما تسمع كاد كاد زيد أن يجيء، يعني إيه؟ قرب يجي، يبقى لسه ما جاش. أكاد أخفيها يعني أقرب من إيه؟ من أنني أخفيها. ازاي اكاد اخفيها؟ لان انت ما نعرفش الساعة هتيجي امتى. لما تقوم الساعة نبقى عرفناها ولا ما عرفناها، مش ايه؟ اكاد ايه اخفيها، يخفي ايه؟ انها الماء عند ربي وبتاع، وصلت اهي الخفاء اللي كان لها، خلاص انتهت المسألة وبقت واضحة ولا مش واضحة، او لها معنى اخر، وهو ان الكلمة خافية، خفي الشيء زي مرض فلان خلاص، ومرضت فلانا. ايه الفرق بين مرض ومرض؟ مرض يعني اصابه مرض، ومرضه الطبيب او الممرض يعني ايه عمال بيعالجه ويزيل منه المرض. تبقى مرض جيب الفعل، ولما تشدده يدل على إزالة الأصل. قشرت البرتقالة يعني إيه؟ قشرت البرتقالة، أزلت إيه؟ قشرها. يبقى طب وقشرت الشيء يعني عملت له قشري، ولذلك يقول لك الجرح قشر يعني إيه؟ لا عمل إيش؟ يبقى إيه؟ القشرة يزيل الإيه؟ القشر. قشرة يجيب الايه؟ يجيب القشر. مرض يجيب المرض، مرض يشيل الايه؟ يشيل المرض. يبقى اذا لما نجيب الماده ونشوف نضعف حرف من حروفها تبقى تزيل الماده، او نجيب الهمزه، يا نجيب الماده نجيب الايه؟

بمعنى أنه حجبها حتى عن نفسه، يعني كأنه يبالغ في كتمانها أو مش بالغ. ليه؟ عشان يدي فيها المفاجأة، يدي فيها الإيه؟ المفاجأة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى تقول خافية بمعنى استطرة، وأخفاه أزال إيه؟ خفاءه، زي أعجمه أزال إيه؟ عجمته. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول إيه يا سيدنا أنت؟ ذلكم أقسط عند الله، أقسط أعدل، يعني ما دام أقسط عند الله أي من الثلاثي. أم قال لك إيه؟ وديها جاء في مسألة ثانية. إيه المسألة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وهب له زيد بن حارثة بقى عبده، وبعدين أهله عرفهم فجمله وحبوا ياخدوه، فقال لهم احنا نخيره، ان رجع وياكم يروح، ان قعد هنا يقعد. فالولد اختار مين؟ سيدنا رسول الله. فاهله قالوا له تعالى ويانا بقى، قال ما كنت اختار على اختيار رسول الله، مش ممكن. فلما عمل كده النبي عليه الصلاه والسلام قال بقى خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى، فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكايه دي، ما فيش حد زيد بن، ما كان محمد ابا احد من رجالكم، كل واحد ينسب الى ابوه، ان علمتم اباءهم تردوهم، ما علمتهمش يبقى اخوانكم في الدين. يبقى الاسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثه، هيرجع ثاني زيد بن حارثه؟ مساله صعبه شويه. يوم ربنا يقول له انا هديك نشان احسن شويه، انت كنت منسوب لمحمد، انا هخلي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته وأحفظه مدى الحياة، فلما قضى زيد منها وطرا. ايه حكاية تبقى دي بقى ولا زيد بن محمد؟ ولذلك ربنا بده يقول ايه؟ ادعوهم لآبائهم، ذلك ايه؟ أعدلوا عند مين؟ مش عندنا، هو سيدنا محمد عملها على اجتهاده انه بده يكرمه. ذلكم اقسطوا ايه؟ عند الله. يعني اذا محمد كان برضه يعني عادل برضه، بس ربنا اعدل من محمد. نعم. ان الساعة آتية اكاد اخفيها، يعني ايه؟ اذهب خفاءها، ولا اذهب خفاء الشيء الا باعلانه، اهو خلاص كده كويس، لتجزى كل نفس بما تسعى. وإلا لو ما كانتش الحكاية دي، يبقى الذين أصرفوا على أنفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا أحظ من الناس اللي ملتزمين ولا لا؟ يعني خدوا شهوتهم وانتهت المسألة. لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك احنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان نقول لهم انتم قمتم سنة 17 وقعدتوا تقتلوا الناس اللي بتقولوا عليهم رأس ماليين ومش عارف ايه والكلام ده، ليه عملتوا فيهم كده؟ قال لك ما هم قعدوا يظلموا في الناس والعمال ومش عارف كلام الكذب ده بقى. طيب دول اللي ادركتهم عملتوا فيهم كده، طب واللي ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المده اللي فاتت دي كلها، نفدوا منكم؟ احنا ما ادركناهمش؟ قلنا كان يجب انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا، ده لازم في حته تانيه ولازم يتعذبوا فيها، لازم تؤمنوا بان دول، ولا ايه؟ سببهم اللي وجدتمهم قتلتموه، طب واللي قبلك ليه ما عملت؟ يبقى كان لازم ان كنت تؤمنوا بان في حته ايه؟ في حته ثانيه كل واحد، لتجزى كل نفس بما ايه؟ بما تسعى. الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لان اللي ما يؤمنش به غرضه ان الكلام ده يطلع كده، ولذلك يتم وجدل فيه، يخوفوا ان الكلام ده يطلع صد، وبعدين تيجي ساعة ويتحاسبوا وبتاع وحاجات زي دي، يبقى من نفسه ان المسألة تطلع ايه؟ وان الدين ده كله يطلع كده، من حظه كده ان الدين كله يطلع ايه؟ يبقوا حيصدوك عنه، يصدوك. اوعى تسمع ايه؟ كلام اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون وآباؤنا الاولون، واقعد بقى يتكلموا الكلام اللي يوم ربنا بس يرد، يقول لهم انتم مستصعبينها ليه بقى ان شاء الله؟ قالوا بقى بعد ما نبقى عظام وعظام مش عارف. قال لا، ده هو انشاكم من لا عظام، طب لما تبقى العظام موجودة مش يبقى برضه يعني سهلة سهل شوية سهلة شوية أسهل. هو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، يعني كم في عرفكم يبقى ذا هين. أفعينا بالخلق الأول؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بيديله مناعة إن الكافرين حيعودوا يشككوه في الإيه؟ في الأحكام. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ليه بيصد؟ اتبع هواه، لأن دي تتعبه أوي لما يعرف إنه حيجازى فيما بعد على الأعمال اللي بيعملها، تتعبه الحكاية دي، فمن مصلحته إنها تطلع إيه؟ إنها تطلع كذب. ولذلك هناك المعاني يقول إيه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الأجساد، ما فيش بحث، قلت إليكما، يعني خففوا، إن صح قولكما فلست بخاسرين. ما كانش في بحث يبقى أنا خسرت إيه؟ أو صح قولي فالخسار عليكما، يعني أنا إن لم أكسب ما خسرش، وانتم من ما كسبتوه ان ما خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله، تردى يعني تهلك من الردى. نقوم نلاقي هنا الحيثيات الاولى، البلاغ الاول جاي بالبدايه ايمانا بالله والنهايه اليه بالبعث، يبقى منه واليه، منه تبقى المساله يجب تاخدوا بالكم بقى، انتوا جايين منه واحد ايه ورايحين له. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه ذكر، والساعه اتيها للرب مش عارف ايه، اكاد اخفيها الفكر نفسه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتر. يبقى قبل الايه القمه الاولى والقمه الايه الاخيره. وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء إيحائه لرسوله موسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما استفهام، تي إشارة لشيء مؤنث، الكاف لخطاب موسى، ما تلك، ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه؟ يبقى انا عندي اشاره اللي هي تي وكاف الخطاب لموسى، يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايده، قال له ما تلك بيمينك يا موسى. طب بالله لو ان سؤال واحد كده قال ما هذا الشيء الذي معك، كان الجواب يبقى ايه؟ بكلمه واحده، برتقاله. يبقى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو على قواعد اللغه يقول له عصا، مش كده ولا لا؟ انما هو فاهم ان يعني اللي بيخط مش عارف انها عصايه، ده كلام الاناث، زي ما تروح لابن صاحبك كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقال تقول له دي ايه، اي واد دي اللي معاك دي؟ قال له هو اللي عارف، انت عارف، انت بتقنسه لان الموقف صعب شويه فبده يقنسه. مقام الإناث إذا كان من الله لعبده، يبقى لازم العبد يستغل الإناث ده بقى، ما يقولهاش كلمة ورد غطاها. بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا، زي ما تكون واحد بيسأل واحد سؤاله مش عايز يكلمه يقول له عصا، كلمة وإيه؟ لكن ده اللي بيتكلم مين؟ وبده يصل أنسه بالله، فعمل إيه؟ قال له هي، ودي ملهاش لازمه خالص، وعصايا، وقال لك بتاع مين؟ بقول لك ايه اللي معاك، كنت تقول له ايه؟ عصا. انما هو سيدنا قال ايه؟ هي عصايا. هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ وبتقول لي اتوكأ عليها واخش بها على غنم، ايه هو قال لك؟ انت زودتها. اما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله، ولا ينهيه الا زاهد في الله. هي زي انهي دي حاجه كبيره قوي، قال له هي عصايا اتوكا عليها واهش بها على غنم، وبعدين هو نفسه لا ازودها، قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى عشان يعدل. مآرب أخرى كان فاهم أنه يقول له إيه المآرب دي عشان يطول الله. قال له يبقى زود. قال إيه هي وعصايا أولا هي ملهاش لازمه. عصايا ما قلت لكش بتعمل خلاص أتوكأ عليها ما قلت لكش بتعمل بها إيه كلام عنه. كلمة عصايا دي لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل. هي كلمة العصا دي. العصا دي أولا لازمة من لوازم التأديب والرياضة ولازمة من لوازم الأسفار. فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده. قال أتوكأ عليها. توكأ يعني إيه؟ يعتمد. تتوكأ عليها إمتى؟ إذا كان ماشي أو تعبان. إذا كان ماشي ياخدها كده تساعده. طب ويعني تتوكأ عليها إيه؟ قال لك لأن الماشي عنده حركتين. عايز طاقة عشان حركة الماشي. قدمه بيمشي كده. وعايز طاقة تانية علشان ان القدمين دول حاملين بقية الجسم. يبقى عايز حاجتين اتنين. المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية دي تقوم تحمل ثقة للجسم شوية. هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقة للجسم. يبقى ادى الطاقة زايدة شوية. الكلام على الاول. طب وإذا تعب تمشي وإذا تعب يقف كده يتكئ عليه. طب تعب يعني إيه؟ إن قدميه ما عادش غادرة تشيله أدي واحدة أو مش غادرة على الحركة تانية. يقوم يعمل إيه؟ اللي واقف كده يقوم يحط العصاية كده يتكئ عليه يعتمد عليه. عملت إيه العصاية؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكة قوة يقدر يمشي شوية. ما عندوش يعمل ايه؟ يقعد. طب لما يقعد بيرتاح ليه؟ ليه بيخليه يرتاح؟ ام قال لك لان الطاقة بتاعت الحركة بتاع رجلين ما قعدش. ادي واحدة. ثانيا ان القدمين كانوا شايلين الجسم. دلوقتي القدمين والساقين والفخذ مش بنشالين لوحده. مش عايزين. يبقى بقى ايه؟ بقيت الجسم من فوق. ايه اللي شايله؟ مقعده. مقعده اوسع من القدمين ولا لا؟ يقوم يرتاح. يقوم يرتاح. طيب تعب من القعدة. يقوم يعمل ايه؟ يضطجع. لما يضطجع بيرتاح اكتر ولا لا؟ ليه؟ قال لك لان البعد كان طولي الثقل طولي. دلوقتي لما تمدد بقى عرضي. يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ هنا بقى العصا خدت دور كبير في التاريخ. يسموها نهاية الأسفار حين تلقى. العصا نهاية الأسفار حين تلقى. ازاي؟ يقول لك فألقت عصاها واستقر بها النوى. يعني كان ماشي بعصايا وبعدين ايه قبل ما يقعد بيعمل ايه؟ يرمي العصايه. فالقت عصاها وفلان القى عصا التسيار. واحنا قلنا برضه في الحلقه اللي فات ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيه الحاضر المتخيم. وضعوا العصيان وقالوا نرتاح بقى. يبقى اذن التوكل امر وارد. علشان ايه؟ عشان متاعب الحركة. وقد يكون التوكؤ طرفا. ليه؟ أم قال لك إلا وقال نسوة في المدينة. القصة امرأة العزيز إلى أن قال وأعتدت لهن متكأ. متكأ عشان ما يقعدش على حتة واحدة كده على قاعدته. ليه؟ قال لأن الجسم فيه مسام. المسام دي ما ينفعش تنكتم. ولذلك لما تطول بأي إنسان قعده يلتفت يلاقي مثلا ملابسه لزقت فيه، لزقت فيها من سدة المسام، يتعب ويقعد يتقلقل كده ويشيل البتاع شويه، مش كده اللي بيحصل؟ يقوم لما يكون له متكئ يعمل ايه؟ يتكي شويه كده، يقوم يجي شويه الهواء يتكي كده، يبقى متكئ دي راحه. اعتدت لهن متكئا. وربنا برضو لما حب يتكلم عن اهل الجنه قال ايه؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، قاعدين قاعده في الراحه كده. اللي ايه؟ والى لقائنا اخر ان شاء الله.